يقول: هل أن ذبح الغنم أو الدجاج حرام من قبل المرأة إذا لم يوجد رجل في البيت وفي حالة وجود رجل في البيت؟ نرجو الإفادة. الجواب أن المرأة إذا ذبحت وذكرت اسم الله جل وعلا على الذبيح فإن ذبيحتها حلال، ولا بأس بأكلها، ولم يرد نهي من النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن ذبح النساء، فلا أثر بذلك في كون الذابح رجلا أو امرأة. بالله التوفيق.